الثالثة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. هذا هذا الظرف هذا معنى قول ابن مالك في نفسيته وما وراء ظرفا ما غير ظرفه فذاك ذو تصرف في العرف في العرف عرف النحاة. ليس تقول يا شيخ جابر ما يقول شيخ ولكن نبغي تحفظ هي الشلاجة شلاجة علماء في اللغة. أمس قررت أن هذا شنقيطي؟ قررت أن هذا شنقيطي؟ نعم معارض معارض سمعنا بهذا في أبل الأول. لا ما سمع. ليه؟ ليش تقول لا؟ أنا ما أحب تغلط ما أحب شنقيطي. ليه؟ ليش هو؟ كل الناس شنقيط. ولكن قريب لغته وكلامه انتبه من جهة من جهة اللهجة. نعم عرفتم ذلك. ما قلت هذا. لا ليش تقول هذا؟ هو متعصب يا شيخ. عارف عارف ليش تمشي عنها؟ ليش تمشي عنها؟ ليش هذا؟ لا ما قلت هذا تعصبا ولا حقيقة. حقيقة هذا لغته زي لغته ولهجته زي لهجته. نعم ها ليش تقول لا؟ اسأل يا شيخ. أنا عاد أنت اسمع متصرف وهو ما يفارق الظرفية إلى حالته. لا تشبهها لا تشبه الحالة الظرفية كأن يكون مبتدا وكأن يكون إيه؟ فاعل. يوم هذا تارة يوم من الظروف يعني يفارق الظرفية إلى الابتداء إلى حالة لا تشبه الظرفية وهو أن يكون مبتدأ أو خبر مثل يوم الجمعة يوم الظهر. وأما إذا فارق الظرفية يعني إلى حالة تشبه الظرفية وهو الجر بمن فعند هذا لا يسمى الظرف هذا متصرفا. واضح ولا؟ أنا عند الكلمة هذا تلزم النصب على الظرفية لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى شبه الظرفية وهو الجرد منه. وكذلك قبل لا تفارق الظرفية لا يكون قبل مبتدأ ولا نعم نظر ولا فاعل ولا غير ذلك لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى شبه النصب على الظرفية وهو الجرد منه من قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح من قبلهم كمان. لا تقول هذا خط خط لا تدخل عليه أبدا خط وعود أمشي. كأن يستعمل إيش مبتدا أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه كاليوم تقول اليوم يوم مبارك فارقة الظرفية. انتبهوا للكلام هذا الطيب. وكذلك أعجبني اليوم فارقته إلى الرف. انتبه أحببت يوم قدومك. خليه لا تقل له خليه اعتبر بها. لا مش أنت أنت لا تختبر بها. لا متعب إنما اعتبر به غير. أيوة سقطت على ما أحببت يوم قدومك. إيش أعرابك هذه الجملة؟ ضبطه أرفع صوتك حتى يسمعك الجماعة. ما يسمعك الناس. لا تستحلقوا مش هذا تستحلق. أحببت إيش؟ وين الفعل؟ التاء هذا هو الفعل. الفعل يقول لك الفعل كان. أنا أقول لك فعل الفعل. الفعل. وين الفاعل؟ وين الفعل؟ وين الفاعل؟ وين الفعل؟ فرق بين الفعل والفاعل. وين الفاعل؟ وين الفعل؟ وين الفاعل؟ مالك يا درسان شيء؟ فرقت. أصبع سببته. وين الفعل وين الفاعل؟ لا خلي يوم يوم ما وخلنا يوم. أحبب هو فعل الماضي. أحبب فعل الماضي هناك مبني على إيه؟ أحببت على الضبط. يا أخي خليني أقول لك، خليني أتعلم الناس إن كانت تتعلم، خليني غيرك يتعلم. يا بتك وين الفعل وين الفاعل؟ أحببها. طيب وين الفاعل؟ طيب المتكلم الفاعل هناك مرفوع ولا منصوب ولا ما أنا الشيخ أنا تو مرفوع ولا منصوب؟ مبني على ترفي بحاجة. طيب أحببت قدوم إيش؟ يوم قدوم إيش؟ قدومك يوم هذا سعربه. ليش ما تقول ظرف؟ ليش منعك؟ ليش المانعك أن تقول ظرف؟ منصوب على الظرفية، منصوب على المفعولية ولا منصوب على الظرفية؟ وما السبب في ذلك؟ لازم تفهم يا أخي الدرس القواعد ما تفهم بالمرور فقط. أنت أيها خلي هذا مثل شيخ يخافون يومك. أنا ما أبغى منك جلّب ليه؟ هي أقول لك هذا مثل يخافون يومك. أيها يوما بنفسي ليش ما تقول صف؟ تقول مفعول به يا شيخ. وهي ما تقول مفعول به ولا تقول في الآية صف؟ لأن يخافون نفس اليوم. يخافون نفس اليوم. ليش ما تقول في ذلك في يومي؟ لا يتضمن معنى فيه. لأن الظرف لا ينصب على الظرفية في اللسان العربي إلا إذا تقدم معنى فيه. معنى فيه. فهناك ما تضمن معنى فيه. نفس اليوم بنفسها تحبه. أحببت يوم قدومك. الظرف إذا لم يتضمن معنى فيه. لا ينصب على الظرف سواء كان الظرف مكاني ولا ظرف دماغ. واضح ولا؟ انتبهت ولا؟ سرت نصف اليوم. وكذلك ايش؟ سرت نصف اليوم. سرت نصف اليوم. هيا نصف هذا ايش عربي؟ هيا شيخ. لا مو سنتر. ايوه شيخ. خلي خلي يا محمد الامير. محمد الامير استمع لا تنظر لي. بسم الله انت انظر الي. لا انت شيخ خلي طلبة العلم يتعلمون كما تعلمت. اصبح سرت نصف اليوم. ليش هذا ايش على ابوك؟ انا اسالك هؤلاء الناس صرتوا نصف اليوم. طيب نصف ايش على ابوك؟ نصف هذا منصوب على ايه؟ منصوب على ايه؟ كيف منصوب على الظرفيه؟ نصف هذا زمان ولا ايه؟ مبتدا. منصوب على النيابه يا شيخ. نائب ظرف. ولما كان نائب ظرف؟ لانه اليوم هو الظرف. اليوم هو الظرف يا شيخ، فهربنا مكانه النصف واضفناه الى اليوم. هذا منصوب على المكانية على الظرفية بالنيابة، لأنها أضيف إلى اليوم والزمان، وإلا نصف البيت ما هو ظرف. واضح؟ إنما عشان هو متصرف. أيوه كان نصف هذا متصرف.

قاسية تحت المعبد أو شبهاتك عندها أو لازمها قاسية وشبهاتك تحت عندها هيا وما لا يخرج عنها إلا بدخول الجار عليه نحو قبل وبعد ورجل وعنده ويحكم عليهن هذه الظروف بعد التصرف مع أن من ترخل عليهن إذا لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها بالظرفية لأن الظرف والجار والمجرور أخوان المسكونة نعم وفي دائم وين أمهم وأبوهم مدام أخوان أمهم وأبوهم وين أم أخوان طيب هذا باب المفعول معه المفعول خان قبل وبعد الشيخ نعربها دائما على الظرفية المكانية طيب كمان على حسب على حسب موقع نعم. طيب إذا دخل عليه حرف الجر مجرورة مجرور بخلاص لله الأمر من قبل ومن بعد هذا مبني على السبب طيب دخل عليه من يا شيخ وين لله الأمر من قبل ولكن ومن بعد مبني يا مسكين مبني على الضم نعم لأن هذا شرط قبل وبعد والجهات الست لها هذه الظروف أربعة أحوال أربع أحوال تبنى في حالة واحدة وأما الثلاثة هذا تعرف فيه هذا ما جاء في مجلس الطب طب الرضا خلينا الآن تعطل على الموضوع خطر الندى فصل لي خطر الندى باب المفعول معه هذا المفعول الخامس لا هو وهو اسمه لا يكون مفعولا معه لا يكتب مفعولا معه ولا يكون إلا اسما ولا يكون إلا فضلا ولا يكون إلا هذا شروطه أن يكون اسما أن يكون اسما ولا يكون فعلا هذا نعم ولا يكون كمان إلا فضلا ولا يكون عمدا ولا تتقال نعم تتقال الباب باب هذا بمعنى معه تاليتي كمان أيوة. لجملتي ذات فعل او اسم فيه معناه وحروف الجهر اسم الله نحو سرت طريقة هذا العامل العامل فيه سرت وانا سائر والنيل والفاعل فخرج باللفظ الاول نحو قوله لا تاكل السمكة وتشرب اللبن هذا فعل واو هذا واو المعية ولكن ما وقع بعدها فعل. اي نعم وليس اسما. منصوب يعني مضمرة. لواء وجوبة. ونحن سبت والشمس طالعة. ايه. جملة. هذا وقع اسم. وقع بعد الواو. نعم. سبت واسم. والشمس هذه لباب بمعنى معه. والباب هذا ليس كحال. نعم وكذلك فإن الواو داخلة في الأول على فعل وفي الثاني على جملة حاليا وفي الثاني نحن اشتركا زيد وعمرو فهو هذا هو عاطفة ما هو بمعنى ما وفي الثاني نحن جئت مع زيد مع هذا ما نقول له مفعول معه لأنه ليس هو هذا طيب هذا وفي الرابع نحن جاء زيد وعمر قبل وبعده هذا أحمد وبعده وعمر قبل أو بعده وفي الخامس نحن كل رجل وضيعته ولا يجوز فيه النفس خلاف الحمر وبالتالي نحو هذا لك وأباك بستانك ليش خرج هذا لك أبا ها؟ شيخ متضمن ليس متضمن معنى الفعل معنى الفعل شيرو ليس الفاظه هذا متضمن معنى الفعل قاسم هذا قدم عليه عامل يا عامل أنا متضمن معنى الفعل أشيره ليس ألفاظه فيه معنى فقط دون حروفه الفاء هذا الظرف هذا الظرف المجرور هذا العامل فيه متضمن معنى الفعل هذا أشيره ها؟ طيب هو أشيره أشيره طيب والعامل فيه هو أباك هو نفسه هو نفسه يجوز لك لا يجوز ان تبوء على التفكير. إيه لكن ما العامل فيه هنا الحين؟ ما العامل فيه؟ ليس يعني العامل فيه لك متضمن معنى الفعل دون حروف. لكن متضمن معنى الفعل دون حروف. شيء طيب ما الذي نصب يا شيخ؟ ها؟ ايوه ايوه ليس لا لك لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز الا ايش؟ اذا تضمن معنى الفعل حروفه. الفعل هذا لك ظني ابيك. طيب قال ليش قال وأباك؟ قال له خرج هذا يعني مثلا من فقيده من الصفحة طيب عرابه هنا يمكن لا قول وعد ولي أبيك بس هو اللي قال جاب بمثال هكذا يعني فلا يتكلم به قل فلا يتكلم به هذا إذا فني زيادة علي مجازة وإن قلت إيش؟ أيوه فقد قالوا ما أنت وغيرك وكيف أنت وغيرك هذا اللي تعرى عربناها البارح قلته أكثرهم أكثر العرب يرفع ها؟ نعم بالعصر والذين نصبوا قدروا الضمير فاعلا نعم بكونه لعامل محذور واضح لا مبتدأ نعم يزد مبتدأ والأصل ما تكون وكيف تصنع ولما حذف الفعل وحده خرج ضميره منفصل هذا زي ما قاله ابن مالك والناصب للمفعول معه الناصب للمفعول معه شوف الكتاب هذا ابتدا لك بالاسمول وستعرفون هذه الحالة الاسمول ساعدك لمفعول معه خمسة حالة شوف خفيف فتاتي هذا الاشموني تبغاه؟ ها؟ موجود الاشموني تبغاه؟ الاشموني هذا زيه هنا جيبها كل ليلة بس هذا ابن عقيل رد على ابن عقيل هو يقول جعله خمسة لو يرد انه منصوب بالفعل لا بالواو والله هذا التوصيف والتوضيح شو الصباني والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل هذا حقد ابن مالك يعني قال كذلك كم مشرف؟ أربعة أيوه هذا ابن مالك قال ما ضل فيه أنا بس أنا يا مالك يا أخي هذا العامل لا لا ما رد على ابن مالك لا أنا ناني لا يعني لا تقول هذا ابن مالك قال بما من الفعل سبق النص لا بالواو لا بالواو هذا الذي قال لا تقول رد على ابن مالك الكتاب الكتاب بعض العلماء قال انه ما خف الواو هذا ما له جرجان يقول فيها النص بالواو لا بالواو لا بالواو خلاف الجرجان يا واحد الجرجان وللخلاف خلاف للكوفي هنا ايوه كلام فاضي ولا محذوف والتقدير شرط ولا بخ منه فيكون عند حينئذ مفعولا به ما يكون مفعولا اذا قدمت له العام يكون مفعولا به ما يكون مفعولا معه خلافا للجلسات مثلا اخبار حسن ضعيفا مثل جابر ها؟ أما لو كانوا من قبل الحج خالفوا خالفوا العربية اللغة العربية ما فيها شيء متفق عليه ولكن لازم تمشي على القرآن والسنة نعم كلام العرب نعم تفضل أنا أنت أنا سائر ونيل. اللغة للعرب. ولو كانوا عرب وخالف. لغة لا تنحصر. أنا فاضي. لا تركوا ولا تكتبوا هنا كيف تعرب الليلة هذا مسؤول من عرب. نحن نعرف. من كل قوم ولا سبيوت من كل قوم متبع. سامحك الله. فصلوا. لغة اسمع من اسم بعد الماضي خمس حالات. اسمعوا يا نعم. الاسم بعد الواو خمس لغات خمس حالات. اسمع يا اخي محمد. نعم. الاسم بعد الواو خمس لغات. نعم. الاولى وجوب العطف كما في كل رجل وبيعته لازم العطف ونحو السرقات المعامله العطف والاخوان اللي هي المشاركه لكن في الاول نعم. في الاول نعم. وكذلك الرجل مضيعته نعم رجل مضيعته هم قليلان لا تتقدم على رواه شمله نعم ونحن اشترك زيدهم وعمر ونحن جاء زيدهم وعمر قبلهما وبعدهم ها نعم لما بينا الثاني رصحانه رصحان الرصح العطف أحوى جاء أزل وعمر أحسن من جاء أزل وعمر بمعنى با كيف الرجحان الشيخ؟ لأنه الأصل إيش معنى الرجحان؟ رجحان ولا العطف رفع يعني الرفع إيش هذا الكلام؟ الرفع هناك هو العطف إلى بعد إلى بعد فوق وجوب العطف على الرفع يا شيخ أيضا يا أخي خلي ما دري فون توما ما دري إيش هذا الكلام هذا؟ إيش الفوضى هذا؟ توم ولا كلام أصعب ثاني بالمرة جزاك الله ليش ما تدخل كلمة تقطع ايوه جزاك الله كلما قلت كلمة تقول كلمة كلمة زمان زمان هذا الكلام شريط نفس سيكون فيه الله أعلم من كلام وحلم كان الآن الله أعلم يعني النص بلا ضعف لا الآن وحلم كان نعم شوف الثاني رفحان العطف نعم لأنه العطف وقلم كان العطف بلا ضعف أين إنما في ضعف يأتي في الحالة التي يضع فيها العطف الثالث وجوب المفعول معه وذلك في نحو مالك وزيد هذا ومات زيد وطلوع السمك كل عشرة ما يموت انتهاء العطف ها؟ انتهاء العطف انتهاء العطف الأول من جهة الاصطناع وفي الثاني من جهة المعنى هذا هذا ورفحانه المعية وكونوا أنتم مدني أبيكم وكونوا أنتم مدني أبيكم فكانت بيديني من الصحابة هذا لأن المخاطبين غير المتكلمين ليش الرب ضمير السبب ايش هذا معنوية الضمير ها شيء لما ارجح النصب يا شيخ انا راجح بجهة المعنى عبد الحميد يا شيخ عبد الحميد يقول في الصفحة الثانية راجح بجهة المعنى لان الرفع انا عارف بجهة المعنى والعطف ولم يرفعه بالعطف على سبيل كون نعم الذي هو واو الجمع واو الجماعة ما وجود الكاتب أكثر من المفهوم لأنها من جهة المعنى أيوه ها؟ اي نعم. نعم، ما نقول ايش؟ وبانوا أبيكم. ايوه. ها؟ مخاطب به وجعله جواز الامتحان. ها؟ هذا يجوز في الامتحان. والنصب على انا مدخول بعض في هذا البيت راجع من جهة الكعبة. لأن الرصب على العصر يدل على أن بني أبيهم ما مرونا. نعم. لأن يكونوا معهم في مكان يشبه مكان القريتين في اطلاع، كما أنهم هم ما مرون بذلك، وليس ذلك مراد، وإنما مرادهم من أمور المخاطبين بني يكونوا معهم لهم، لأن يكونوا مع بني أبيهم القريتين للصحة. فهم هذا وتدبرهم سيدا تبرك ما فيه من ضعف وضيقة في المعرفة. نعم. هذا مفهوم. ونحن قمت وزيد. العصر الصحيح يعني من فاطمة. العصر هناك. النقص هو حجة. هذا يجوز ولكن بالضعف. نعم. العصر يجوز بالضعف. نعم نعم حسنا.